الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، قال: وعنه رضي الله عنه قال، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. قال: النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، وهذا حرام. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. أورد المصنف هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لبيان حقوق المسلم مع أخيه المسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآفات التي تكون بين الناس، ومن هذه الآفات آفة الحسد، أن تتمنى أن يزول عن أخيك المسلم ما به من نعم الله عز وجل عليه، إما أن تتمنى زوالها عنه وأن تكون مثلك، أو تكون هذه النعم لك، أو تتمنى فقط أن تزول حتى ولو لم تكن هذه النعم لك، وهذا أشد، يعني أن يحسد الإنسان أخاه المسلم ويتمنى أن تزول هذه النعم وأن تذهب عنه هذه النعم، وهذا من أفسد الأعمال القلبية. ولا شك أن الحسد محرم، وهو صفة من صفات اليهود الذين كانوا يحسدون المسلمين على ما آتاهم الله عز وجل من فضله. وأيضا فإن الحاسد لم يرضى بقضاء الله وقدره، لم يرضى بقضاء الله الذي قضاه لهذا العبد والذي أنعم عليه بهذه النعم، فيتمنى أن تزول هذه النعم مع أن الله عز وجل هو المنعم سبحانه وتعالى. نعم، لا بأس للإنسان أن يتمنى أن تكون له مثل ما لأخيه، لكن لا يتمنى أن تزول هذه النعم عن أخيه المسلم، ومن تمنى ذلك فهو حاسد. والله عز وجل في كتابه أمرنا بالتعوذ من الحاسدين، أمرنا بالتعوذ من الحاسدين كما في سورة الفلق. وقال أيضا: ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. والنجش يقع في البيع والشراء، يقع في البيع والشراء، أن يذهب الإنسان إلى السوق وليس له غرض لشراء سلعة من السلع، ويجد الناس يتنادون على هذه السلعة، هذا يزيد عليها وهذا يزيد، فهو يبقى يزيد لهذه السلعة حتى تصل إلى ثمن كبير، وهو لا يريد شراءها، إنما فقط يريد أن يفسد البيع على أخيه المسلم، يعني أن يكون في السوق وينادى على سلعة من يزيد فيها، مثلا أن تكون تباع مثلا ب100 دينار ثم تصل إلى 150 دينارا، فهو دائما يزيد ويوصلها إلى أكثر من ذلك، وهو لا يريد شراء هذه السلعة، إنما يريد فقط أن يفسد على أخيه البيع. وأشد النجش أن يكون تواطؤ وتفاهم بين البائع وبين هذا الناجش، يعني أن يأتي البائع إلى أحد الناس ويقول: أنت زد في السلعة حتى يزيد الناس ويشترونها علي بثمن كبير، وهو لا يريد شراءها، إنما يريد فقط أن يزيد في هذه السلعة، فهذا من المحرمات، وهذا من المحرمات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. قال أيضا: ولا تباغضوا، أي أن المسلم لا يبغض أخاه المسلم، لا يبغضه إلا إذا كان هذا البغض ناشئا في دين الله عز وجل، يبغضه بقدر ما فيه من المعصية، لكن لا يبغضه البغض الكامل، لأن البغض الكامل لا يكون إلا على الكافر. أما المسلم فلا بد أن يحبه حبا على ما فيه من الإيمان، ويبغضه أيضا على ما فيه من المعاصي وما فيه من إخلال بالطاعات، لكن لا يبغضه البغض الكامل، فهو يحبه على ما فيه من الطاعات. ولا تدابروا، ولا تدابروا، وهذا بينه وهو الهجر، قال أن يعرض من عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء ظهره، أي كالشيء الذي وراء ظهره ودبره، أن يتركه ويهجره ولا يتكلم معه، وهذا لا يليق ولا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث إلا أو فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان الهجر من باب التعزير ومن باب دين الله عز وجل، فالهجر على الدين فهذا جائز، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما اخترفوا، يعني لما ذهب إلى غزوة تبوك لم يتبعه بعض الصحابة ككعب بن مالك، فهجره النبي صلى الله عليه وسلم تعزيرا، هجره 50 يوما وأمر المسلمين بهجرانه حتى نزلت توبته رضي الله تعالى عنه. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا أيضا من الأمور التي تحدث البغضاء وتحدث الشحناء بين المسلمين، أن يأتي الإنسان إلى السوق ويجد أن فلانا قد اشترى سلعة وتفهم مع البائع واتفقوا على ذلك وسيسلمه هذه السلعة، فيأتي إلى البائع ويقول أنا أشتريها عليك بأزيد مما اشتراها فلان، فيزيد في السلعة مع أن البائع قد باعها على هذا المشتري، فيأتي ويريد أن يفسد عليهما هذا البيع ويقول أعطيك عليها أكثر مما أعطاك فلان، هذا لا يجوز، لأنه بيع على بيع الأخ، بيع على بيع الأخ، أو أنه يذهب إلى المشتري ويقول إن فلانا باع لك هذه السلعة وهي غالية فلا تشتريه منها، فلا تشتري منه هذه السلعة، إنما أبيعك مثل هذه السلعة بثمن أقل، هذا أيضا بيع على بيع الأخ، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، فقال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا ما يحدث الشحناء والبغضاء والتدابر والتهاجر بين المسلمين. ثم أجمل ذلك كله فقال وكونوا عباد الله إخوانا، أي كونوا إخوانا في الدين، كونوا إخوانا، لأن المسلم أخو المسلم، وهذا تقدم بالأمس، لا يظلمه، أي لا يحدث له أي ظلم بأي نوع من أنواع الظلم، سواء كان باللسان أو باليد أو بالكلام أو غير ذلك، ولا يخذله ولا يحقره. ثم قال التقوى هاهنا، أي أشار إلى صدره بأن الإيمان ينبع من القلب، الإيمان ينبع من القلب، والقلب هو مصدر هذا الإيمان، فإذا صلح هذا العضو وهو الجزء الصغير من الإنسان وهو قلبه تصلح الأعمال وتظهر على أفعاله، يظهر على أفعاله هذا الصلاح. ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا كما تقدم به في أحاديث الأمس أن المسلم كله حرام، سواء كان من باب حرمة الدم وحرمة العرض وحرمة المال. قال وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا غاية في الإيمان، غاية في الإيمان، وهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت بين الناس، هناك من يكون يعني إيمانه مرتفعا جدا وهناك من يكون إيمانه ناقصا، والإنسان دائما يعمل على أن يزيد إيمانه، يعمل على ازدياد الإيمان كما قال الله عز وجل ليزداد، كما قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فالإنسان يزيد في إيمانه، وأعلى الإيمان أن يكون الإنسان يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، فيؤثر المسلم بأمور الدنيا، وهذا أعلى الإيمان وأقوى الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. قال وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه، أو قال: تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. وأورد هذا الحديث وهو في بيان حق المسلم على المسلم أن تدافع عنه وأن تنصره، وأن تنصره وأن تدافع عنه إذا ظلم أخوك المسلم. فقال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أن تنصر أخاك مظلوما هذا واضح، أن يحصل عليه الظلم فتنصره سواء باليد أو باللسان أو بالجاه أو بغير ذلك، وتدافع عن عرضه وتدافع عن أمره، فهذا ظاهر. لكن كيف تنصره ظالما؟ استشكل الصحابة رضي الله تعالى عنه: كيف ننصر أحدنا وهو ظالم؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، هذا واضح، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه، أو قال: تمنعه من الظلم، أي تنصحه وتبين له خطورة ظلم الناس، لأن الظلم ظلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا كان الإنسان ظالما فإنه يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيؤخذ من حسناته، يؤخذ من حسناته وترد على هؤلاء المظلومين. فإن لم يكن له حسنات فإنه يؤخذ بسيئات المظلومين وتعطى سيئاتهم لهذا الظالم، ثم يكب في نار جهنم والعياذ بالله، كما جاء ذلك مبينا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: تمنعه من الظلم. إذا منعته من الظلم بنصحه، بالبيان، سواء يعني إذا كان لك سلطة عليه فإنك تحجزه عن الظلم، فهذا نصرك له، فإن هذا من نصر المسلم ومن دفع الظلم عن المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يدفعون الظلم عن أنفسهم وعن غيرهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.